سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى بنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. هذا حديث حسن صحيح. هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكر أبو أسامة وروى أبو أسامة وغير واحد بعد ذلك. لا، هذه الجملة في غاية الأهمية في بيان درجة الحديث. طيب، عفى الله عنك. وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب أصح، وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الذكر. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. بالنسبة لإسناد الحديث كالشمس، ما فيه أدنى مطعن لمن أبرز من رجاله فكلهم ثقات، ومتنه وإن تكلم بعض أهل العلم في معناه وفي إسناده من جهة من أخفي منهم، لأنه عندنا حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير عن بسرة بنت صفوان، يعني مباشرة من دون واسطة، مع أنه سيأتي إشارة من الإمام الترمذي أن عروة إنما أخذه عن مروان بن الحكم، ومروان ما أخذه مباشرة من بسرة، وإنما أرسل واحدا من رجاله من شرطه إلى بسرة فحدثته بها ليتأكد، أرسل إلى، لأن مروان كان في مجلس فتذاكر فيه نقض الوضوء من مس الذكر، فبعضهم أثبت وبعضهم نفى، فأرسل مروان من شرطته ومن أتباعه من يتأكد من بسرة، ولم يسمى هذا الرجل، فذهب إلى بسرة فحدثته بهذا. فالذي يريد أن أو من أراد أن يطعن في سند الحديث قال إن عروة بن الزبير لم يأخذه من بصرة مباشرة، وإنما هو بواسطة مروان، ومروان أرسل رجلا لم يسمى إلى بصرة، فلا يدرى هل هو ثقة أو غير ثقة. ومن قال من صححه وهو الراجح أن عروة بن الزبير بعد هذه الحادثة ذهب وتأكد من بصرة، فكان يقول حدثتني بصرة، فيكون عروة بن الزبير حينئذ أخذ الحديث من بصرة بواسطة مروان ومن أرسله، ومرة أخرى أخذه من بصرة مباشرة فتأكد من ذلك. ولذا يقول الترمذي قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وروى بنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وغيرهم أيضا. فالحديث ليس من أفراد بصرة، وإنما رواه جمع من الصحابة. أم حبيبة بنت أبي سفيان خرجه ابن ماجه، وحديث أبي أيوب أيضا كذلك خرجه ابن ماجه، وأبي هريرة عند ابن حبان، وأروى ابنة أنيس عند البيهقي، وأم المؤمنين عائشة عند الدارقطني، وجابر عند ابن ماجه، وزيد بن خالد عند أحمد في المسند، وعبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وعند البيهقي. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه بقية أصحاب السنن مع المسند، يعني رواه الخمسة، رواه الخمسة. ثم أراد أن يبين ما علل به الحديث، ما علل به الحديث، قال: هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. وجزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة. هذا الوجه الأول في الحديث، أن عروة بن الزبير سمعه من بسرة بغير واسطة. قال: وروى أبو أسامة وغير واحد، هذه الجملة ساقطة من بعض النسخ لكنها لا بد منها. قال: وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة بهذا. يعني إذا نظرنا إلى المدار وجدناه على هشام بن عروة عن أبيه، رواه عنه يحيى بن سعيد القطان، وهو من أئمة هذا الشأن، من النقاد بل من المتشددين في هذا الباب، يرويه عن عروة بدون عن بسرة بدون واسطة. وإسحاق بن منصور يروي عن هشام بن عروة عن أبيه، إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو أسامة. أما إسحاق بن منصور موجود في الطريقين. الاختلاف على هشام من قبل يحيى بن سعيد القطان ومن قبل أبي أسامة حماد بن أسامة، هو أيضا ثقة، فهما ثقتان. وفي مثل هذه الصورة، يعني لو لم نقف على أن هشام على أن عروة تأكد بنفسه من بسرة وأنه ذهب إليها فحدثته فصار يروي عنها بغير واسطة، لو لم نقف على هذه القصة ووجدناه مرة بواسطة ومرة بدون واسطة، الاحتمال قائم أنه سمعه منها مباشرة، لكن أهل العلم يعللون بمثل هذا، يعلون الرواية التي سقط منها ما سقط فيجعلونها مرسلة، مع أن منهم إذا دلت القرائن على أنه يروى بالوجهين، وجه بواسطة ووجه بدون واسطة، يصحح، وهذا وارد. الإنسان قد يروي الحديث عن شخص بواسطة ما سمعه، حتى في أمور الناس العادية وفي كلام أهل العلم المعاصرين، قد تنقل فتوى عن شيخ من المشايخ بواسطة أحد نقلها لك، ثم بعد ذلك تسمعها منه، فمرة تروي بواسطة ومرة تروي بدون واسطة، هذا ما في إشكال. المقصود أن يحيى بن سعيد القطان رواه على الوجه الذي ليس فيه واسطة، وأبو أسامة حماد بن أسامة هو ثقة أيضا، رواه بالواسطة بواسطة مروان، وهو مروي على الوجهين. ولو لم نقف على هذه القصة التي فيها أن المجادلة حصلت في مجلس مروان، ثم إن مروانا أرسل شرطيه إلى بسرة فحدثته بهذا الحديث، أيضا ثبت عن عروة أنه ذهب بنفسه إلى بسرة وتأكد من الخبر وحدثته به، فصار يقول حدثتني بسرة، ولا يمكن أن يقول عروة بن الزبير حدثتني وإن لم تحدثه، لا يمكن أن ينقل عنها بواسطة ويقول حدثتني، فدل على أنه صحيح من الوجهين وأن أحدهما لا يعل الآخر. فهذه الجملة التي سقطت من بعض النسخ في غاية الأهمية في بيان وجه الاختلاف في هذا الحديث، والترمذي يعنى بهذا الشأن عناية فائقة وله مزية في هذا الباب. قال: وروى أبو أسامة، مقصودا الوجه الأول وهو ما صدر به الباب رواية الحديث الأصلية، يقول هكذا رواه غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، وقلنا إنه جزم به ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة بدون واسطة. قال: وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. أبو أسامة وغير واحد، يحيى القطان وغير واحد، يجتمعون على هذين الوجهين. ولو لم نستطع الترجيح ولا عرفنا مثل هذه القصة لقلنا بالاضطراب، لقلنا بأن الخبر مضطرب، لكن ما دام عرفنا أن هشام أن عروة بن الزبير رواه بواسطة مروان ثم رواه بدون واسطة، قلنا إن الوجهين كلاهما صحيح. قال: وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الزناد متابع لهشام بن عروة. أبو الزناد عبد الله بن زكوان ثقة تابع هشام بن عروة على روايته عن عروة عن بسرة بدون واسطة، وقال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذه متابعة جيدة لحديث الباب. عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، كلهم يقولون بأن مس الذكر إذا أفضى الإنسان بيده إلى ذكره فقد انتقض وضوءه، يعني من غير حائل، كما جاء بذلك بعض الروايات. والإفضى إنما يكون بباطن اليد لا بظاهرها، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو المشهور من قول مالك. إذن عندنا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إضافة إلى الأوزاعي وهو إمام من أئمة المسلمين، وكذلك إسحاق، كلهم يقولون بأن مس الذكر ينقض الوضوء. وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وبسرة وأم حبيبة وعروة وعطاء وغيرهم، جمع من الصحابة والتابعين كلهم بهذا. قال محمد، يعني البخاري، وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، الحديث بسرة وهي امرأة تنقل ما يختص بالرجل وهو مس الذكر. الحنفية لا يقولون بهذا، يقولون بحديث طلق بن علي الآتي، لكن تعليلهم لهذا الحديث وإن كانوا يصححون إسناده إلا أنهم يقولون لو كان هذا الخبر ثابتا لنقله الرجال، لأنه يهم الرجال، يهم الرجال ولا يهم النساء، فكيف ينقله النساء؟ نقول نقل النساء كثيرا مما يختص بالرجال، ونقل الرجال كثيرا ما يختص بالنساء، لأن المسألة مسألة ديانة، حمل العلم ديانة، والأمر بالتبليغ لكل من بلغه أو شهد الخبر يلزمه التبليغ رجلا كان أو امرأة. فإذا سمع الصحابي رجلا كان أو امرأة خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه إليه الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولو قلنا أن الرجل لا يهتم ولا ينقل ما يختص بالنساء والعكس لا ألف للنساء كتب خاصة وللرجال كتب خاصة. فإذا نقلت عائشة مثلا حديثا في الجهاد نقول هذا حديث لا يختص بالنساء ينقله الرجال؟ يمكن أن نقول هذا؟ لا يمكن، فالمدار في ثبوت الخبر على صحة الأسانيد، ثقة الرواة، اتصال الأسانيد، عدم المخالفة لمن هو أوثق، عدم الشذوذ والعلل القادحة في المتن، ولا يوجد في هذا من هذا شيء في هذا الحديث. يقول الإمام البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرى، حديث بسرى أصح شيء في هذا الباب يعني في مسجد الذكر، فهو أرجح عنده بل عند جمهور أهل العلم من حديث طلق بن علي الآتي. وبه يقول جمع غفير من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة، وأيضا تؤيده القواعد، لأن هذا مثبت وحديث طلق على ما سيأتي نافي، والمثبت مقدم على النافي. أيضا هذا ناقل على الأصل، وحديث طلق على ما سيأتي مبق على الأصل، الأصل عدم النقض، فالذي ينقل عن الأصل أرجح مما يشهد للأصل، إذ لا يمكن أن يقال في باب النسخ الأصل عدم النقض ثم ثبت النقض بحديث بسرى ثم ارتفع هذا الحكم بحديث طلق، على أن التاريخ يؤيد أن حديث بسرى ناسخ لحديث طلق بن علي على فرض صحته، لأن طلقا إنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، والرواية بهذا صحيحة، أن طلقا إنما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، وهذا في أول الأمر. وحديث بسرى متأخر، ويشهد له حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام، أسلم سنة 7، فما نقله من وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ينسخه ما نقله من تأخر إسلامه. ولهذا عامة أهل العلم على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، وأيدوا هذا بقولهم أن حديث بسرى ناسخ لحديث طلق بن علي، وهذا على فرض صحته، وفيه من الكلام ما سيأتي. وقال أبو زرعة الرازي قال حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، في بعض النسخ أصح، يعني كلام البخاري حديث بسرى أصح شيء في هذا الباب. وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح، مع أنه يوجد في بعض النسخ أصح. والشيخ أحمد شاكر قال وما هنا أجود، يعني صحيح أجود من ما جاء في بعض النسخ أنه أصح. ولا شك أن حديث بسرى أصح من حديث أم حبيبة، لكن قد يقول قائل أنه في نظر أبي زرعة حديث أم حبيبة أصح، ولا يمنع أن يقول مثل هذا الكلام إذا ترجح عنده، وهو إمام. قال وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد، يعني الإمام البخاري ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم النسائي، لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، مكحول ابن عبد الله الشامي لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. مكحول أدخل بينه وبين عنبسة رجل غير هذا الحديث، فالذي يغلب على الظن أن هذا الحديث أيضا فيه واسطة بين عنبسة ومكحول، لا سيما وأن هؤلاء الأئمة البخاري وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي قالوا إنه لم يسمع منه، لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث، وأثبت سماعه منه دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم وهو إمام من أئمة الحديث، قالوا وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماعه من عنبسة، قاله ابن حجر. الآن أئمة خمسة نفوا سماعه من عنبسة، ودحيم أثبت سماعه، قالوا وله مزيد عناية ومعرفة بأحاديث الشاميين ومكحول شامي، فهل يقال إن هذه المعرفة وهذه العناية من دحيم تجعل قوله أرجح من الأئمة الخمسة البخاري ويحب معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي؟ يعني لو كان الخلاف مع البخاري فقط أو مع يحب معين فقط قلنا يمكن، لكن خلاف مع خمسة من الأئمة، خلاف مع خمسة من الأئمة كلهم نفوا سماعه من عنبسة، قالوا مسموع مكحول لم يسمع من عنبسة، ودحيم وله عناية بأحاديث الشاميين ومعرفة أثبت سماعه منه. فلو كان الخلاف مع واحد منهم رجحنا قوله، لكن الخلاف مع خمسة لا يمكن أن يرجح قوله ولو كانت له عناية، يعني معرفة بأحاديث الشاميين مرجح، لكن لا يعني أن قول غيره من الأئمة يهدر. وكأنه يعني البخاري لم يرى هذا الحديث صحيحا، يعني حديث أم حبيبة لم يره صحيحا، ونقل تصحيحه عن الإمام أحمد وأبي زرعة وغيرهما. وعلى كل حال هو شاهد لحديث بسرة، شاهد لحديث بسرة، ويحتمل في الشواهد ما لا يحتمل في الأصول، يحتمل في الشواهد ما لا يحتمل في الأصول. وعلى تقدير ضعفه وعدم الاحتجاج به فحديث بسرة كاف في هذا الباب، مع أنه ورد عن جمع غفير من الصحابة. عفى الله عنك. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر. حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عيس عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ قال وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى على عادته الحديث وما يخالفه، ذكر الحديث الأول في النقض ثم أتبعه بالحديث الثاني هو عدم النقض. فقد يقول قائل المناسب في الترتيب أن يذكر حديث طلق قبل ثم يذكر حديث بسرة، يذكر ترك الوضوء ثم يذكر الوضوء ثم يذكر الوضوء من مس الذكر، لأن الوضوء هو المرجح وهو المتأخر وهو الناسخ، وما تقدم زمنا ينبغي أن يذكر قبل ثم بعد ذلك يتبع بالناسخ، وهو أيضا المناسب لكيفية التحمل، فيذكر الخبر الأول ثم يذكر ناسخه، لأن الطالب القارئ قد يقرأ الحديث الأول ثم إذا أتبع بما يخالفه إنما يقر في ذهنه المخالف الثاني، الثاني الذي هو إيش؟ المنسوخ. ولا شك أن التقدم الزمني يقتضي أن يذكر حديث طلق بن علي قبل حديث البسرة، يعني كما صنعوا على باب ما جاء في الأمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك أردفوه وأتبعوه بباب ما جاء أو باب نسخ الأمر بقتل الكلاب وما جاء في نسخ الأمر بقتل الكلاب. فالمنسوخ متقدم زمنا فيقدم لفظا، والناسخ يؤخر. لكن قد يرد على هذا أن الطالب قد يقرأ الباب الأول ولا يتسنى له قراءة الباب الثاني إلا بعد مدة، فيعمل بالحديث الأول، فيعمل بالحديث الأول المنسوخ، ثم بعد ذلك إذا بلغه الناسخ فيما بعد يكون قد عمل بالحديث الأول وهو منسوخ، يعني كما صنع بعضهم في المثال الذي ذكرته، باب ما جاء في قتل الكلاب، لما قرأ هذا الباب أخذ آلة مسدس أو نحوه، فما رآه من كلب قتله، فلما جاء من الغد وقرأ في الباب الثاني، باب ما جاء في نسخ الأمر بقتل الكلاب، فلو قدم له الناسخ ما حصل له مثل هذا. ولا شك أن هذا إنما يقع لشخص مبتدئ تفقه على النصوص قبل أن يتدرج في العلم على الجادة المعروفة عند أهل العلم، الذي تفقه على كتب الفقه ما يمكن أن يحصل له مثل هذا، ما يمكن أن يحصل له مثل هذا. لكن من يقال له وهو مبتدئ ويخاطب على أنه مبتدئ وفارغ الذهن من العلم، يقال تفقه من الكتاب والسنة يحصل له مثل هذا، سواء قدمنا الناسخ وقدمنا المنسوخ. على كل حال، الإمام رحمه الله يمكنه لاحظ مثل هذا، أن طالب علم قد يقرأ الباب الأول ولا يتسنى له قراءة الباب الثاني إلا بعد وقت، فيمس ذكره ولا يتوضأ، فقدم له الناسخ ليعمل به، ثم بعد ذلك من باب العلم يستفيد الطالب من الباب الثاني. باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، ترك الوضوء من مس الذكر، يعني هل يقال في ترك الوضوء، يعني ما تفيده هذه الجملة ترك الوضوء من مس الذكر، هل يستفاد من هذه الترجمة أن الوضوء من مس الذكر كان مقررا ثم ترك؟ لأن ترك الوضوء ليس معناها عدم الوضوء فقط، يعني لو قال باب ما جاء في عدم الوضوء من مس الذكر انتهى الإشكال، لكن ترك الوضوء من مس الذكر يدل على أن مس الذكر كان ينقض الوضوء ثم ترك، العبارة تفهم هذا، لأن الترك لا يكون إلا بعد فعل، كما جاء في الحديث الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان يتوضأ مما مست النار ثم ترك، فهل كان يتوضأ من مس الذكر ثم ترك؟ يعني اللفظ هنا يفيد أنه كان الوضوء من مس الذكر ثم ترك، يعني هل ترك بمعنى عدم الوضوء من مس الذكر؟ عدم الوضوء ما يدل على أنه كان مأمورا به ثم ترك، يعني هل الكلمتين متوازيتين من كل وجه؟ لا، ترك إنما يكون بعد فعل، إنما يكون بعد فعل. فهل نقول إن الترمذي يرى أن حديث بسرة متقدم وحديث طلق متأخر فهو ناسخ له؟ لو صححه صحح حديث بسرة، وترتيبها أيضا وقوع المنسوخ قبل ثم الناسخ على حد ما فهمنا من ترك الوضوء من مس الذكر، جمهور أهل العلم على خلاف هذا، أنه كان المسألة على البراءة الأصلية على البراءة الأصلية. استصحاب الأصل يقتضي عدم الوضوء من مس الذكر، والتعليل ظاهر، وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ التعليل ظاهر، يعني كما لو مسست أنفك أو إصبعك أو ما أشبه ذلك، ما هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك. وهذا على الأصل مما يدل على أن حديث بسرى ناقل عن هذا الأصل فهو متأخر عنه، والتاريخ يشهد بهذا، كلهم يتفقون على أن طلق بن علي إنما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد، وله خبرة بالبناء، له خبرة ماهر في خلط الطين، فأوكل إليه هذا الأمر واستفيد منه في هذا الباب، ولدغته عقرب فرقاه النبي عليه الصلاة والسلام. مقصود أن هذا الكلام يدل على أن قدومه في أول الهجرة، في أول الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد، مع أن حديثه فيه كلام لأهل العلم، يعني مو مثل حديث بسرى في القوة، لا، بينهما بون شاسع. قال حدثنا هناد وابن السري إمام ثقة، قال حدثنا ملازم بن عمرو صدوق من المرتبة من الطبقة الثامنة عن جده عبد الله بن بدر، وملازم بن عمرو ابن عبد الله بن بدر السحيمي اليمامي، فهو يرويه عن جده لأبيه عن عبد الله بن بدر عن أبوه جده عبد الله بن بدر ثقة، عن قيس بن طلق بن علي صدوق، وبعضهم ضعفه، بعض العلماء ضعفه، لكن حديثه ليس بشديد الضعف، إذا وجد ما يرفعه من متابع أو شاهد يرتقي. عن قيس بن طلق بن علي هو الحنفي اليمامي عن أبيه طلق بن علي صحابي، قلنا أنه حضر بناء المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل ينتقض الوضوء بمس الذكر، فأجاب قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك أو منه، يعني من الرجل، ومضغة وبضعة معناهما واحد وهو القطعة، لكن يبقى أن المضغة بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغه الإنسان من الطعام، والبضعة إما أن تكون أقل أو أكبر أو مساوية، فلا يتطابق اللفظان، ولذلك جاء بحرف الشك. قال وفي الباب عن أبي أمامة وعند ابن ماجه، لكن في سند جعفر بن الزبير وهو متروك، وعلى كل حال حديث ضعفه الزيلعي وغيره. في الباب عن أبي أمامة فقط يشهد لحديث طلق بن علي، ووجود حديث أبي أمامة مثل عدمه. لماذا؟ لأن ضعفه شديد، لأن ضعفه شديد فلا يستفاد منه، ما دام فيه راوي متروك لا يستفاد منه، فيبقى حديث طلق بن علي متفرد في الباب، وحديث بسرى له ما يشهد له من أحاديث جمع غفير من الصحابة في الغنى العشرة من الصحابة. قال أبو عيسى وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك، من الصحابة علي وعمار وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وأبي الدرداء والنخعي وربيعة والثوري وأبو حنيفة، كلهم يقولون هؤلاء، كل هؤلاء يقولون لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، يعني في مقابل من تقدم من الصحابة والتابعين والأئمة الجمهور على النقض، ولم يقل بهذا من أئمة المتبوعين إلا أبو حنيفة. من الصحابة علي وعمار، هناك عمر وابنه وابن مسعود، قالوا إذا اختلف عبد الله بن عمر وابن مسعود فيقدم بن مسعود، فيقدم ابن مسعود. لا شك أن ابن مسعود أفقه من ابن عمر، لكن يبقى أنه إذا قلنا أن حديث طلق منسوخ، حديث طلق بن علي منسوخ، فقد لا يطلع ابن مسعود على الناسخ، كما في التطبيق في الركوع منسوخ، ثبت الحديث الصحيح بنسخه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على ركبتيه حال الركوع، تطبيق منسوخ بالاتفاق، لا قائل به من أهل العلم، ومع ذلك استمر ابن مسعود عليه لأنه لم يبلغه الناس، فلا يبعد في هذا أن لا يبلغه الناس، وإن كان فقيها من جلة الصحابة في هذا الباب، يعني قوله إذا اختلف مع غيره قد يقدم على كثير من الصحابة، لكن ما دامت المسألة فيها ناسخ ومنسوخ فقد يخفى الناسخ على ابن مسعود، ولا يفترض أن يكون مثل ابن مسعود مع جلالته وإمامته وفقه أن يطلع على كل شيء، فقد خفي على أبي بكر وعلى عمر ما وجد عند غيرهما من الصحابة من هو أقل شأنا منهما. وقال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، يعني حديث طلق ابن علي. وفي هذا الباب، هل هو في باب الوضوء من مس الذكر أو في باب عدم الوضوء من مس الذكر؟ فرق بين الأمرين. إذا قلنا في هذا الباب في السلب والإيجاب، في النقض وعدمه قلنا إنه يرجح هذا على حديث بسرى، ومع ذلك هو قال في حديث بسرى، قال أبو عيسى: حديث بسرى حديث حسن صحيح. وهنا قال: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. إذا قلنا إنه في الباب الخاص لا في الباب العام، في باب ترك الوضوء، قلنا إن حديث طلق بن علي أحسن من حديث إيش أبي أمامة الذي هو ضعيف، وكلاهما في الباب، في باب ترك الوضوء. وإذا نظرنا إلى المسألة بعمومها قلنا أنه يرى أن حديث طلق أحسن من حديث بسرى. خلوكم معنا يا إخوان، ترى المسألة خفية. إذا قال حديث هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، هل هو يرى أنه أحسن حديث روي في الباب بعمومه في الوضوء وعدمه، أو في ترك الوضوء فقط فيكون أحسن من حديث أبي أمامة الذي أشار إليه؟ لا شك أنه أحسن. وإذا قارنا بين حديثين أحدهما ضعيف والثاني وإن كان ضعيفا إلا أنه أقوى منه، فلو قال الترمذي حديث طلق أصح من حديث أبي أمامة لا يلزم منه صحة الحديثين، فضلا عن كونه يقول أحسن، يعني ألفاظ أهل العلم لها دلالاتها. مسألة أحسن وأصح هذه أفعل تفضيل كثيرا ما يستعملها أهل العلم على غير بابها، لا سيما أهل الحديث، فيقول أصح شيء في هذا الباب حديث كذا، والحديث ليس بصحيح، حديث الباب كلها ضعيفة لكن أقواها هذا الحديث، وهي كلها ضعيفة ولا يعني تصحيحه. فإذا قالوا أحسن يعني كل هذا أفضلها وإن لم يكن صحيحا، لأن لو حاسبنا الترمذي على أفعل التفضيل على معناها عند أهل اللغة لقلنا إنه يرى أن حديث أبي أمامة حسن، يرى أن حديث أبي أمامة حسن لأنه قال أحسن، يعني حديث طلق أحسن من حديث أبي أمامة، ومقتضى أفعل التفضيل أن يوجد أمران يشتركان في وصف، يعني وهو هنا الحسن يفوق أحدهما الآخر فيه، يفوق أحدهما الآخر فيه، فكلاهما حسن، وهذا لا يقول به الترمذي ولا غير الترمذي. إذا وجد في الإسناد متروك لا يمكن أن يرتقي، لا يمكن أن يرتقي. هذا إذا قلنا أن قوله هذا منصب على الباب باب ترك الوضوء من مس الذكر. وإذا قلنا أنه يرى أن هذا الكلام أحسن شيء حديث طلق حتى من حديث بسرة فإنه لا يقول بهذا، فإنه أشاد بحديث بسرة وذكر له شواهد كثيرة من روايات الصحابة وحكم عليه بأنه حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. حديث طلق بن علي أخرجه أيضا أبو داود والترمذي، أبو داود والنسائي وابن ماجه، لأنه موجود عند الترمذي، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة، هو أحسن من حديث بسرة، هذا تصريح. وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وقال ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون منسوخ، منسوخ لأن قدوم طلق بن علي متقدم عن رواية من روى الحديث ممن تأخر إسلامه، ممن أشار إليهم الترمذي. يعني بسرة كانت لها سابقة، كانت لها سابقة، وعلى كل حال لا نعتمد في القول بالنسخ على الموازنة بين بسرة وطلق، لكن من روى الحديث مثل أبي هريرة أسلم سنة 7، وهذا جاء في السنة الأولى في أوائل أيام الهجرة، فحديث أبي هريرة متأخر، ومن معه بعض الصحابة من ذكر معهم متأخر للإسلام. قال وقد روى هذا الحديث أيوب عن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وأخرجه أبو داود وابن ماجه. وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر، ضعفه ابن معين وقال الفلاس متروك، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة، ولا يعني هذا التوثيق. وأيوب بن عتبة ضعفه أحمد وقال ابن معين ليس بالقوي. وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر يعني عن جده حديث الباب، الأصل في الباب أصح وأحسن. الكلام في الحديثين لا شك من حيث العموم أن حديث بسرة أصح من حديث طلق، ومن صححه أكثر ومن عمل به أكثر. وحديث طلق قابل للثبوت، قابل للتحسين أقل الأحوال، والحسن مما يجب العمل به فلا بد من التوفيق. الجمهور الذين عملوا بحديث بسرة وقالوا أن مس الذكر ينقض الوضوء، قالوا أن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق، حديث بسرة ناسخ لحديث طلق. هذا من حيث إذا أثبتنا حديث طلق، وإذا قلنا إنه معارض بما هو أقوى منه مع ما في قيس من الكلام، قلنا حديث طلق أرجح، والعمل إنما هو بالراجح. لكن إذا أمكن الجمع ولو بالقول بالنسخ، ولو بالقول بالنسخ هو أولى. جمع بعضهم من وجه آخر، جمع بعضهم من وجه آخر، قال الأمر بالوضوء من مس الذكر في حديث بسرة محمول على الاستحباب، مس ذكره فليتوضأ، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال بعضهم، ولعل هذا ما يميل إليه شيخ الإسلام، أن الأمر هنا للاستحباب، والصارف حديث طلق، الصارف حديث طلق. إذا تقرر هذا فعندنا أمور: الأول رجحان حديث بسرة على حديث طلق عند الجمهور، الأمر الثاني تقدم حديث طلق على حديث بسرة، الأمر الثالث التقدم هذا يقتضي النسخ. ومن عمل بحديث بسرة من الصحابة والتابعين والأئمة أكثر من عمل بحديث طلق، وسبب ذلك مثل ما ذكرنا القول بالنسخ أو الترجيح، أو الترجيح. بالمقابل أعل حديث بسرى بما ذكرناه سابقا أن هذا الأمر، وهذه من تعليلات بعض الحنفية، بعض الحنفية يصادمون النصوص بمثل هذه التعليلات العليلة، قالوا أن الحديث ما يختص به الرجال فكيف لا ينقله إلا امرأة، ونقله كثير من الرجال ومروي عن جمع من الصحابة فلم تستقل بهذه المرأة، ولو قدر أنه استقلت بروايته هذه المرأة فإنه لا يعني الطعن في الحديث لأنها صحابية والصحابة كلهم عدول، والأمر بالتبليغ كما هو متجه إلى الرجال متجه أيضا إلى النساء، فالرجال والنساء في باب التبليغ واحد، والمعول بذلك على الثقة والضبط. قال: وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن عدي صح وأحسن، يعني من حديث ما ذكر من الحديث الذي ذكره، قد روى هذا الحديث وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس، حديث ملازم أصح من عن جده، أصح من حديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر، وكلاهما مضعفان. العلة في الأمر بالوضوء من مس الذكر أنه قد يحرك الشهوة، وهو مظنة لتحريك الشهوة، والمظنة إذا غلبت على الظن نزلت منزلة المئنة، يعني كالنوم، النوم مظنة للحدث وليس بحدث مظنة للحدث، لكنها مظنة غلبت على الظن، وغالب الأحكام مبني على غلبة الظن، فنزلت هذه المئنة منزلة نزلت هذه المظنة منزلة المئنة، يعني القول الشيء المحقق. إذا مس ذكره من غير شهوة نقول ينقض الوضوء كما لو نام ولم يحدث، كما لو نام ولم يحدث. إذا مس بشر ذكره وأفضى بيده، يعني بباطن كفه، فإنه ينتقض وضوءه، لكن لو مسه بظهر الكف أو مسه من غير قصد، توضأ ثم اغتسل وأراد أن يلبس سراويله فمس ذكره من غير قصد، في هذه الصورة الاحتياط أن يتوضأ، الاحتياط أن يتوضأ. إذا مس من بدنه ما يثير الشهوة، بالنسبة للمرأة عندها ما يثير الشهوة في مواضع من بدنها ما يثير الشهوة غير الفرج، هل نقول أن هذا مقيس على مس الذكر؟ وقبل ذلك نقول بالنسبة لفرج المرأة هل ينزل منزلة الذكر؟ جاء في بعض الروايات من حديث بسرى من مس فرجه فليتوضأ، وهذا حينئذ يشمل الذكر والأنثى، الذكر والأنثى يشمل الذكر والأنثى، وعلى هذا إذا مست المرأة فرجها تتوضأ، وقلنا أن هذا يثير الشهوة. فهل إذا مست المرأة من بدنها ما يثير الشهوة نقول هو بمثابة مس الذكر، يلحق به أو لا يلحق؟ لماذا؟ ها؟ لا، هو جارع القواعد الظاهرية ما يخالف، لكن أهل العلم الذين يجرون العلل في الأحكام، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. وهل يكون الحاق ما يثير الشهوة بمس الذكر هو من باب القياس أو من باب عموم العلة؟ إذا قلنا من باب عموم العلة دخل دخول مع الحديث مع الذكر مثله صار مع مثل الفرج، وإذا قلنا من باب القياس على الفرج قلنا العبادات لا يدخلها القياس، وإذا قلنا إنه من باب عموم العلة قلنا العلة ليست منصوصة، العلة ليست منصوصة من أجل أن تعم، إنما هي مستنبطة. والعلل القوية التي يقول أهل العلم أن الحكم يدور معها وجودا وعدما هي العلل المنصوصة لا المستنبطة. وعلى كل حال ما يثير الشهوة غير ما نص عليه لا يدخل، سواء قلنا بالقياس فالقياس لا يدخل العبادات، أو قلنا بعموم العلة فالعلة ليست منصوصة فهي أضعف من أن تعمم، أضعف من أن تعمم. إذا مس ذكر غيره، وهذا يحصل كثير بالنسبة للأمهات مع الأطفال، يحصل كثير بالنسبة للأمهات مع الأطفال. في الحديث من مس ذكره، يعني ذكر نفسه، ومس فرجه يعني فرج نفسه، فماذا عما لو مس فرج غيره؟ إذا كانت العلة أن الفرج مظنة للنجاسة، قلنا أن مس فرج غيره العلة موجودة، لكن إذا قلنا أن العلة تحريك الشهوة، فمس ذكر غيره لا سيما الطفل الذي لا يتبعه شهوة قلنا لا ينقض الوضوء. فالمسألة معلقة أولا بمس بذكر نفسه أو فرج نفسه، فإذا مس فرج غيره، فإذا قلنا أن السبب أو من العلل المركبة في الباب أن يكون الفرج مظنة للنجاسة، وعلى كل حال النجاسة لا تنقض الطهارة، لا تنقض الوضوء، حتى لو مس نجاسة محققة يغسل يده ينتهي الإشكال، ما انتقض الطهارة، فلا ينقض إذا قلنا بهذا. وإذا قلنا العلة الشهوة فلا سيما ما يتعلق بالصبيان الأطفال فإنه لا شهوة بمس الفرج بالنسبة لهم، فعلى هذا لا نقض بمس فرج الطفل. لكن من أراد أن يحتاط، لا سيما أنه قد يوجد من يفتي بأن مس الذكر ولو كان من صغير وهو مقتضى مذهب الظاهرية الذين لا يفرقون بين الكبير والصغير، مقتضى قولهم النقض، لا يفرقون بين الصغير والكبير، ولذلك قالوا في البول في التخفيف والتشديد، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بشهوة جاء في السنة أنه يرش وينضح بخلاف بول الجارية، قالوا النظر في هذا إلى الذكورة والأنوثة، فالذكر يرش ولو كان كبيرا والأنثى تغسل ولو كانت كبيرة، غسل بولها ولو كانت كبيرة، فمقتضى مذهبهم عدم التفريق بين الكبير والصغير، ولكنه قول ضعيف، فمس ذكر الصغير لا يثير شهوة، وأيضا الأصل متجه إلى مس ذكره لا ذكر غيره. أهل العلم في هذا الباب يبحثون مسألة فرج الخنثى، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى، له آلة ذكر وآلة أنثى، الخنثى إذا مس فرجه، والمسألة يعني مفترضة في المشكل، أما من تبين أمره فينتقض وضوءه بما حكم له به، بما حكم له به، فإن كان الأصلي هو الذكر حكم عليه بأنه ذكر انتقض من مسه، وإن كان الأصل الفرج بالنسبة للمرأة فينتقض وضوءها بمسه ولا ينتقض بمس الآلة الأخرى. لكن إذا كان مشكل لا يدرى أذكر هو أم أنثى، فالطهارة وجدت بيقين فلا ترتفع بالشك، فلا ترتفع بالشك، فلا ينتقض الوضوء، فلا ينتقض الوضوء. وإن قيل من باب الاحتياط وخشية أن يكون عموم الحديث يتناول فهو ذكر على أي حال ويصح نسبته إليه، وإن لم يتبين أمره وقال بنقض الوضوء لم يبعد. سم. عفى الله عنك. باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، وقال: هو شبه لا شيء. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة رضي الله عنها، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. ترك الوضوء من القبلة يرد عليه ما جاء في الترجمة السابقة، ترك الوضوء من مس الذكر، وأن لفظ الترك يشعر بالفعل قبله. فهل كانت القبلة مما يتوضأ منها ثم ترك كما قلنا في الباب السابق، أو أن المراد بترك عدم، فيكون باب ما جاء في عدم الوضوء من القبلة؟ لم يذكر في هذا الشأن كما ذكر في الباب السابق، يعني ما جاء بباب الوضوء من القبلة، الوضوء من القبلة، ثم جاء بباب ترك الوضوء من القبلة. لماذا؟ لأنه لم يرد في القبلة حديث يدل على الوضوء، وإنما ورد فيه قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، وهذا ليس من شأنه، ولا يتكلم في أحكام القرآن، هو الكتاب كتاب حديث. فيبين في هذا الباب ما جاء في السنة، أما ما جاء في القرآن فله أهله، ظاهر لم ظاهر. يعني لو جاء حديث في القبلة في الوضوء من القبلة لصنع كما صنع في الباب السابق، الوضوء من مس الذكر ثم ترك الوضوء من مس الذكر، ويأتي بهذا وهذا كثيرا إذا ورد في البابين النفي والإثبات أحاديث. لكن هنا ترك الوضوء من القبلة نعم جاءت به السنة، لكن هل جاءت السنة بالوضوء من القبلة التي هي محل عناية المؤلف؟ ما جاء شيء. لكن من قال بالوضوء من القبلة عمدته ومعوله على الآية، على الآية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة. قال: حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث، قالوا خمسة من شيوخه، قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، قبل بعض نسائه يعني أزواج، والأزواج أخص من النساء لأن النساء يشمل بقية المحارم، لكن المراد هنا الأزواج. قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ وضوءا جديدا، بل صلى بالوضوء السابق، ما يدل على أن التقبيل واللمس لا ينقض الوضوء. قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت. أولا عروة بن الزبير علاقته بعائشة، نعم، خالته هو ابن أسماء، فإذا كانت خالته يمكن أن يقول لها من هي إلا أنت، تضحك ما في إشكال، لكن هو عروة يسمى في الاصطلاح إذا لم يقل الراوي عن عروة بن الزبير وإنما قال عروة، يعني لو كان عن هشام بن عروة، عن عروة قلنا هذا أبوه، هذا اللي يغلب على الظن، هذه الجادة، لكن قال عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، قال بعضهم المراد بعروة هذا عروة المزني، عروة المزني، لكن يرد هذا أن عروة المزني أجنبي عن عائشة، لا يمكن أن يتبسط معها إلى هذا الحد فيقول قلتم من هي إلا أنت، قال فضحكت. فالمرجح في هذا قول أكثر الرواة وأكثر أهل العلم على أن المراد به، على أن المراد به عروة بن الزبير، وتكون خالته ويقول مثل هذا الكلام يتبسط معه. قال قلت من هي إلا أنت، قال فضحكت، وهذا إقرار، يعني ما يحصل بين الرجل وزوجته لا شك أن الأصل فيه أنه يستر، وجاء النهي عن أن يفضي الرجل إلى امرأته بشيء أو العكس ثم ينشره، لكن هذا دين يتعلق به حكم شرعي، يتعلق به حكم شرعي لا بد من ذكره، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم على رأسه أم المؤمنين في هذا الباب يعني ما تورعت أن تقول مثل هذا الحديث، لأن تبليغ العلم واجب والكتمان في مثل هذا الباب محرم، وأخذ العهد والميثاق على البيان وأمر بالتبليغ. على كل حال مثل هذا ليس مما يدخل في حديث النهي عن إفشاء ما أمر بكتمانه، وبعض الجفاة من البادية سمع هذا الحديث من إمام مسجد ويسمع ويقرأ في الحديث على الجماعة، قبل بعض نسائه خرج لما توضأ وضحكت وما أدري إيش، قال هذا الأعرابي ما بالهم فضحوا نبيهم، جاهل ما أدري فضحوا نبيهم، هذا علم هذا دين لا بد من أن يبين الأمور التي لا يحتاج إليها الأصل فيها أن يكن عنها مما لا يحسن ذكرها، مما لا يحسن ذكرها لا بد من التكني عنها، وديننا دين الأدب الرفيع، وأعظم الناس أدبا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان التصريح يترتب عليه حكم شرعي لا يمكن أن يؤدى بغيره، لا بد من أن يؤدى باللفظ الصريح، وجاءت ألفاظ صريحة قد يتقزز منها السمع وينفر منها، لكن لا بد منها، يعني حينما يقول ماعز إني زنيت، الأصل في هذا أن يقول هو زنى، والرواة يقول هو زنى كما قال هو على ملة عبد المطلب، والأصل أنه يتحدث عن نفسه، هو على ملة الكلام السيء ينبغي أن يكن عنه، لكن مثل هذا الذي ترتب عليه حكم لا بد من بيانه. قال قلت من هي إلا أنت، قال فضحكت رضي الله عنها وارضاها. قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أن القبلة والمس لا ينقض الوضوء. قال وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا ليس بالقبلة وضوء، ليس بالقبلة وضوء، وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس وأبو حنيفة. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق الأئمة الثلاثة ومعهم الأوزاعي وإسحاق، يعني نظير المسألة السابقة، الذي يقول بنقض الوضوء من مس الذكر يقول بالوضوء من القبلة، والذي يقول بعدمه يقول بعدمه. فالأئمة الثلاثة ومعهم الأوزاعي وهو إمام متبوع وكذلك إسحاق في البابين قولهم واحد، وأبو حنيفة ومن معه قولهم واحد، وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، يعني إليه ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري لقوله تعالى أو لامستم النساء، واللمس والملامسة حقيقة في لمس اليد، مجاز في الوطأ، والأصل الحقيقة، ويؤيده قراءة حمزة والكسائي أو لمستم، لمستم اللمس إنما يكون باليد، وإن جاءت المماسة والملامسة في الجماع لكن يؤيد المجاز، يؤيد المجاز قراءة قوله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا يقول قائل من أهل العلم أنه مسها بيده أبدا، لا يقول قائل أن المجرد المس، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا يؤيد أن المراد لمستم أو لامستم الجماع. قال رحمه الله وإنما ترك أصحابنا يعني أهل الحديث حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد، لكنه ضعيف، فهو ضعيف لكنه منجبر بكثرة رواياته وشواهده، يعني من شواهده أن عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها يعني فكفت رجليها، فإذا قام بسطته، فهذا فيه دليل، وهذا الحديث متفق عليه، فيه دليل على أن المس مجرد المس لا ينقض الطهارة، لا ينقض الطهارة، هذا يشهد لحديث الباب، يشهد لحديث الباب أن المس لا ينقض الطهارة، وإذا كان المس باليد لا ينقض والقبلة مثله بل أشد، القبلة أشد من مجرد المس، فإذا كان المس لأنه مظنة الشهوة فالقبلة أشد منه. نعم قد يوجد في بعض الأحوال وبعض الظروف أن القبلة لا تعني شهوة في بعض الأحوال أو في بعض الأشخاص، لكن الأصل أن الزوج إذا قبل زوجته وأنه لشهوة، وعلى هذا يختلف أهل العلم في الناقض هل هو مجرد المس أو المس بشهوة. مالك وأحمد يقول لابد من الشهوة، إذا مسها بشهوة، إذا مسها بشهوة انتقل وضوءه، والشافعي يقول مجرد المس ينقض الوضوء ولو لم يوجد شهوة، ولو لم يوجد شهوة. ولذا يحصل للشافعي حرج كبير في المطاف، في المطاف يعني لو وقعت يده أو شيء من هذا على جسد امرأة انتقضه، ولو لم يشعر، ولو كانت خلفه وهو يمشي أو بجانبه ولم يلتفت إليها ولم يدري هل هي رجل أو يد امرأة حتى التفت يقول ينتقض وضوءه. وجمهور من يقول بأن المس ينقض الوضوء يقول لا بد من قيد الشهوة. الملموس قالوا لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة، لأن المقصود من يمس لا من يمس، مع أن مقتضى يعني قراءة لمستم يدل على شيء من هذا، لكن لامستم وحملها على مجرد المس قلنا أن المفاعلة من الطرفين، الملامسة مفاعلة ومفاعلة من الطرفين، فإذا حصل من أحد الطرفين إذا حصل من أحد الطرفين المس انتقض وضوءه، مع أن المعروف عند أكثر أهل العلم أن الملموس لا تنتقض، لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة. قال: وسمعت أبا بكر أحمد بن محمد العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدا، قال: وهو شبه لا شيء، يعني ضعيف، والحديث أخرجه أبو داود بن ماجه. ما سبب التضعيف؟ تضعيف الحديث سببه كما قال الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله الترمذي، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، لم يسمع من عروة، قاله يحيى بن معين وأحمد، إضافة إلى الإمام البخاري. إذا ضعف هذا الحديث وبقيت الآية، والآية تحتمل الأمرين، فحقيقتها اللمس باليد، ومجازها الملامسة عن الجماع، كناية عن الجماع، والأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة عند عامة أهل العلم، لكن إذا ضعفت الحقيقة أمام المجاز، أحيانا يكون اللفظ وضع لشيء معين، هذا الأصل فيه، واستعمل في غيره، ثم غلب هذا الاستعمال على الحقيقة، حمل عليه، مثل الغائط مثلا، الأصل في الكلمة أنها المكان المطمئن الذي يرتاده الناس لقضاء الحاجة، ثم استعمل في الخارج نفسه من باب إطلاق المحل أو الحال وإرادة المحل، محل وإرادة الحال، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. ولا شك أن الإطلاق الحادث أو الاصطلاح الحادث الذي يسمونه مجاز غلب على الحقيقة الأصلية اللغوية. وإذا أردنا أن نعبر بأسلوب غير المجاز الذي يمنعه أهل العلم، قلنا أن هذه حقيقة لغوية، وإطلاقه على الخارج حقيقة عرفية، عندنا حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، والحقيقة الثالثة حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية ما هي؟ في لفظ الغائط هل يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية بمعنى الخارج، أو يراد به المكان؟ بدليل: أو جاء أحدكم من الغائط، هل المراد منه أو من مكانه؟ يعني اللي يتصور المجيء منه المكان، الذي يتصور المجيء منه المكان. إذا أتى أحدكم الغائط المراد به المكان ولا الخارج؟ نعم المكان. فجاء في الشرع ما يؤيد الحقيقة العرفية وما يؤيد الحقيقة الشرعية. في حديث صفوان بن عسال أمرنا أن لا ننزع خفافنا، نعم، لا إلا من جنابة، لكن من غائط، من بول أو غائط أو نوم. البول والغائط والنوم هذه أحداث، فأطلق على الحدث نفسه غائط، كما أنه أطلق عليه أيضا، أطلق اللفظ هذا على المكان، إذا أتى أحدكم الغائط. في قوله جل وعلا: أو جاء أحد إذا جاء أحد منكم من الغائط مثلا، المجيء هنا هل هو من المكان أو يراد به الحدث؟ لا شك أن الذي يؤتى ويؤتى منه هو المكان، هذا الأصل في الاستعمال، لكن مجرد الإتيان من المكان هل يوجب وضوء؟ ما يوجب وضوء، إنما يراد به الخارج. فاستعمل اللفظ في الشرع في حقيقتيه اللغوية والعرفية، ولا مانع أن يستعمل اللفظ في حقيقتين، تكونان كلاهما شرعية. إذا جاء استعمال الشرعي النص جاء فيما يوافق اللغة وما يوافق العرف تكون الحقيقتان كلاهما شرعية. مثل المفلس، المفلس استعمل في الشارع بما لا درهم له ولا متاع أو كانت موجودات أقل من ديونه. إذا وجد أحدكم متاع عند رجل قد أفلس فهذه حقيقة شرعية. وإذا قيل لك ما المفلس، لا مانع أن تقول من عليه ديون أكثر من أمواله أو من ذهبت أمواله وهو مدين هذا مفلس. ولا مانع من أن تجيب بقوله عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن المفلس قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، كلاهما مفلس. فهذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة شرعية. وعلى هذا تطلق حقيقة شرعية على المكان وحقيقة شرعية على الخارج. قال وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، قبلها ولم يتوضأ. قلنا أن اللمس له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية أنه مجرد المس له حقيقة وله مجاز، يعني استعمل أصل اللفظ في مجرد اللمس واستعمل في مجازه في غير ما وضع له في الجماع، كناية عن الجماع. وقلنا أن الأصل الحقيقة هو الذي دعانا إلى الكلام في الغائط. قلنا أن الأصل حقيقة إلا إذا كان استعمال اللفظ في مجازه أكثر وغلب عليه أكثر من غلبته على حقيقته، حينئذ يحمل عليه، يحمل عليه. وفي تفسير الطبري أنه اختلف جماعة من العرب وجماعة من الموالي في لامستم، في لامستم. فالموالي يقول الملامسة هي اللمس، وجمع من العرب قالوا المراد به الجماع، فابن عباس حكم بينهم وقال المراد به الجماع. وهذا تفسير من حبر الأمة وترجمان القرآن دعي له بأن يعلم التأويل، فقوله أرجح من غيره. وعلى يحمل اللمس والملامسة على القراءتين على أنه يراد به الجماع. ويؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ولم يتوضأ. قال وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا أخرجه أبو داود النسائي، وهذا لا يصح أيضا. ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، أو الحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عائشة في حديث الباب، وإبراهيم التيمي أيضا لم يسمع من عائشة في هذا الحديث، فكلاهما مرسل أو منقطع إن شئت فقل. الإشكال إن موضع الانقطاع في طبقة واحدة في من يروي عن عائشة، في من يروي عن عائشة، وإلا لو كان الراوي عن عائشة مبين في هذا الحديث قلنا أن ما ضعف بسبب الانقطاع يمكن انجباره، لكنه مع ذلك في طبقة واحدة، يعني مداره على هذا المجهول. قال وهذا لا يصح أيضا. لا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة، قاله الدارقطني في سننه وغيره. وليس يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء، أي في باب ترك الوضوء من القبلة. الخلاصة أن الحنفية قالوا لا ينقض مطلقا، لا ينقض مطلقا، وحملوا الملامسة في الآية على الجماع، واستدلوا بحديث الباب وما في معناه. وأوجبه الجمهور، وأوجبه الجمهور بناء على أن اللمس في الآية، اللمس في الآية هو باليد، هو باليد، وضعفوا حديث الباب. واشترط الحنابل والمالكية على ما ذكرنا أن يكون اللمس بشهوة، ولم يشترط ذلك الشافعية. في بداية المجتهد لابن رشد، وهو كتاب في فقه الخلاف متين، يعني يبين منشأ الخلاف عند أهل العلم، يستفيد منه طالب العلم على أوهام في نسبته المذاهب أحيانا، لكنه كتاب جيد في الجملة. يقول ابن رشد في بداية المجتهد: سبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اللمس في كلام العرب، فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع. فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء والجماع في قوله تعالى أو لامستم النساء، وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ثم قال وقد احتج من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد، وينطلق مجازا على المجاز، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، لأنه لا يعمل بالمجاز، أو المجاز استعمال لفظ غير موضع له لا يمكن أن يعمل به كالتأويل إلا لدليل يصرفه عن إرادة الأصل الذي هو الحقيقة، وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ولأولئك أن يقولوا إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة، كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز منه على المكان المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة. يقول والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء أو قريب من السواء أنه أظهر عندي في المجاز في الجماع، أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازا، لأن الله تعالى قد كنا بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نعم، وهذا المراد به الجماع اتفاقا. وعلى هذا التأويل في الآية يحتج بها في إجازة التيمم من الجنب على دون تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد. وترتفع المعارضة التي بين الآثار والآية على التأويل الآخر، يريد بالرشد بالآثار هنا حديث عائشة في القبلة، وأما من فهم من الآية اللمسين معا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني الذي يدل عليه الاسم لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم. يعني استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي، استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي الجمهور يمنعونه، يعني الجمهور وإن قالوا بالمجاز فإن الجمهور يمنعون استعمال اللفظ في الحقيقتين في آن واحد. يقول الملامسة واللمس في الآية ينطلق على الجماع وعلى المس باليد، على الجماع وعلى المس باليد. نقول استعمال اللفظ في معنييه هذا ممنوع عند جمهور العلم، والشافعية يقولون به. يعني نظير ذلك لو صوت وقلت يا محمد، فالتفت اثنان، أنت في الأصل لما تكلمت بالكلام لا تريد إلا واحد، لأنك لو أردت الاثنين لقلت يا محمدان، أنت تريد واحد، التفت الاثنين، وأنت في الأصل لا تريد إلا واحد منهما، فقلت ما دام التفتوا نوجه الكلام إليهم، قلت لهما عندنا اليوم مناسبة لا تتركوننا، عندنا دعوة وليمة عرس لا تتركوننا، وهو في الأصل ما يريد إلا واحد منهما، ثاني ما خطر على بالي، يصح ولا ما يصح؟ يعني إرادة شيئين، الأول غير مقصود لذاته. وهل التنظير بهذا مطابق أو غير مطابق؟ يعني هل إذا نودي شخص أو قصد شيء واحد ثم دخل معه ما يشركه في الاسم، هل يلزم من هذا أن يكون مقصودين في آن واحد للمنادي؟ ما يلزم. وهنا لا يلزم أن يكون المقصود منه الحقيقة والمجاز، وهذا شامل لجميع الألفاظ المشتركة بين شيئين. يعني لو قيل وجدت عينا، قال واحد من الحاضرين امنحني من هذا الذهب الذي وجدته، وقال الآخر اسقني من هذا الماء الذي وجدته، لأن العين تطلق على هذا وتطلق على هذا، هل يكون من مقصود المتكلم أنه يتكلم أنه يريد الأمرين معا أو يريد واحد منهما؟ يريد واحد. وعلى هذا القول باستعمال اللفظ الواحد في معنييه ضعيف، والجمهور على خلافه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.